إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى معلما إيانا بمن نقتدي وبمن نأخذ عنه العلم والنصح والإرشاد. قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. للإمام ابن القيم كلام نفيس في بيان هذه الآية الكريمة في كتابه الوابل الصيب، يذكر فيه رحمة الله عليه مبينا بالطبع أقوال المفسرين في فهم كلام الله تبارك وتعالى، أن الله ينهاك عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإن وجدت إنسانا غافلا عن ذكر الله، متبعا لهواه، مضيعا لأمره، فهذا لا تأخذ عنه، وإنما عليك بأن تأخذ بمن على ضد ذلك من صفات. فإذا عليك بالأخذ عمن يلهج لسانه بذكر الله تبارك وتعالى، ومن يجعل الوحي الأعلى حاكما عليه للهوى. الوحي هو الذي يحكمه ويحكم أقواله وتصرفاته ومعتقداته، كل شيء مبني على الوحي لا على الهوى. فمن الناس من لا يذكر الله إلا قليلا، ومن الناس من يلهج لسانه بذكر الله دائما، فعليك بالاختيار. ومن الناس من يجعل الوحي حاكما عليه في المعتقد وفي العبادة وفي الخلق وفي المعاملة وفي القول وفي الترك، فقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فلم يذكر ربه إلا قليلا، واتبع هواه ولم يتبع الوحي، فماذا كانت نتيجته؟ وكان أمره فرطا، مضيعا للأمر ومضيعا للنهج، فأمره فرط، سلمنا الله وإياكم. حديثنا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى عن أمر محبب إلى نفس المؤمنين، محبب جدا، وتعطر بذكره المجالس، ألا هو ذكر الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا في القرآن الكريم بأن نذكره فقط، بل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فنحن مأمورون أن نذكر الله ذكرا كثيرا وليس ذكرا قليلا. فالمنافقون يقول الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا أمر يذكر في القرآن لنتجنب صفات المنافقين، يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر أن تكون ممن لا يذكر الله إلا قليلا، فذلك شأن المنافقين. ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت من أجل أن يسعى الإنسان جاهدا لكي يتخلص من معرة النفاق ومن معرة صفات المنافقين، أن يشاركهم في صفة الذكر القليل. وإنما عليكم أن تذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك لما وصف رب العالمين في سورة الأحزاب الصفات الممدوحة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أنهى الكلام بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعليكم بذكر الله تبارك وتعالى، فأنتم مأمورون به، والذكر له فوائد عظيمة وفوائد كثيرة. ولو لم يكن في الذكر إلا الذكر الكثير إلا أنك تتخلص من صفة النفاق وألا تكون من أهل النفاق لكفى، ولكن هناك صفات أكثر وهناك فوائد أعظم لذكر الله تبارك وتعالى. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم المفردون السابقون الذين يسبقون ولا يسبقون، مع أن هذه العبادة من أهون ما تكون، هينة جدا، فليس فيها مشقة مثل قيام الليل أو الصيام، وليس فيها دفع أموال كالصدقات، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ما هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم انظر في التشويق ورفع درجة هذه العبادة. لا أخبركم، أخبركم يخبركم بماذا صلى الله عليه وسلم؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم، وهي خير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذكر الله. ذكر الله هذا كلام عظيم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان هذه العبادة. لا تتصوروا أن ذكر الله تبارك وتعالى مسألة قليلة الأجر أو هينة، أبدا، يكفي أن الذاكر لله تبارك وتعالى يذكره الله، الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكره. ألم يقل في القرآن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون؟ تصور حينما يذكرك رب العالمين سبحانه وتعالى، بل يقول في الحديث القدسي من ذكر من أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه يعني في معية للذاكرين، أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه الذي ذكرني فيه، وإن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ولا أبالي. هذا كلام ربكم في الحديث القدسي الصحيح، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة لكفى أن الله يذكرك. تصورها حينما يقال لأهل الدنيا إن وزيرا من الوزراء ذكرك اليوم بخير، تصور، أو الملك رئيس الدولة ذكرني أنا بجد أثنى علي أنا، يبقى عيد بالنسبة لك، وكل سنة تقول أنتوا فاكرين في اليوم الفلاني ذكرني الوزير الفلاني أو ذكرني. هذا بالنسبة لأهل الدنيا. أما أهل العلم فمن الممكن أن يقول ذكرني العالم الفلاني وجاب اسمي وفاكرني وتبقى فرحان جدا، أنا ذكرت عند العالم الفلاني الكبير مثلا. يقول الإنسان أنا ذكرني شيخ الإسلام، لو كان الشافعي حيا الآن الإمام الشافعي ذكرني أنا، تصور لو في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرني الرسول، لا، الله هو الذي يذكرك، رب السماوات والأرض، ملك الملوك سبحانه وتعالى، خالق الخلق، هو الذي يذكرك. فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه. وانظر إلى الفرق، الفرق بين الميت وبين الحي الذي لا يموت سبحانه. أنت تذكره في نفسك المخلوقة التافهة التي ليست بشيء، وهو يذكرك في نفسه ذو الجلال والإكرام، هو الذي يذكرك. تصور، إذا أنت في كلما أردت أن يذكرك الله اذكر الله، تذكر ربك يذكرك. وإن ذكرته في ملأ مثل ملائكم هذا، هذا الملأ ملأ طيب وملأ خير وناس طيبة، ولكن ليس كالملأ الأعلى، يذكركم سبحانه في ملأ خير من ملائكم الذي ذكرتموه فيه سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك أنك أنت المستفيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في تفضيل الذكر بالله تبارك وتعالى. وانظروا، العبادات ما شرعت إلا من أجل ذكر الله تبارك وتعالى. رب العالمين يقول أقم الصلاة، يأمرنا بإقامة الصلاة، فيقول لموسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة طه، وأقم الصلاة لذكري. إذن الصلاة ما تقام إلا لذكر الله تبارك وتعالى، وصلاة الجمعة التي أنتم تجتمعون فيها ما شرعت إلا من أجل ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا معنى ذلك أن الصلاة لذكر ما شرعت إلا من أجل ذكر الله، خطبة الجمعة ذكر لله سبحانه وتعالى، ثم أنتم تشحنون شحنة عظيمة إيمانية، فإذا خرجتم من المسجد ليس معنى ذلك أنكم قد تركتم ذكر الله بل عليكم أن تذكروا الله تبارك وتعالى في كل وقت. ولذلك قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا رب العالمين شرع الذكر في سائر الأحوال، في سائر الأوقات، على كل أحوالك، وهي عبادة غير مكلفة. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل الإنسان له حال غير هذه الأحوال؟ قائم، قاعد، نائم، على جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبادة التفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو نظرت في نفسك لعلمت أن الله ما خلق هذا الجسد باطلا. لو نظرت في السماء لعلمت أن الله ما خلق هذه السماء باطلا. لو نظرت في الأرض، في المجتمع، في كل شيء، كل شيء تنظر فيه في نفسك أو فيما هو حولك هو من خلق الله تبارك وتعالى، وهو مخلوق بالحق وللحق، ولم يخلق باطلا أبدا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر مستمر. ولذلك قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. العلماء لهم كلام هنا في قوله، وفي قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. ما معنى ولذكر الله أكبر من ماذا؟ لم يقل ولذكر الله أكبر من كذا. البعض قال ولذكر الله أكبر من الصلاة، وهذا خطأ. يعني كثير من المفسرين قالوا ولذكر الله أكبر من الصلاة، هذا خطأ، لأن الصلاة ذكر الله، الصلاة كلها ذكر لله تبارك وتعالى. ولكن رب العالمين يبين أن الصلاة لها فوائد ولها مقاصد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا مقصد من مقاصد الصلاة، لأن الإنسان الذي يقف بين يدي ربه يناجيه ويذكره ويخشع له ويرتل القرآن ويسبحه وينزهه، هذا عبد يعترف لله بألوهيته وبربوبيته سبحانه وتعالى، ويعترف بعبوديته لله، وأنه عبد مكلف ينبغي عليه أن يأتمر بأمر مولاه وأن ينتهي عما نهاه عنه مولاه سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك أنه كيف يقف ليقول لربه تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين ونفردك وحدك يا ربنا بالعبودية وبالاستعانة، ثم بعد ذلك يخرج من الصلاة ليفجر في الأرض أو ليظلم أو ليأكل أموال الناس بالباطل أو ليعصى الله تبارك وتعالى، إذن هو في هذا المقام يراجع نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويراجع نفسه. فالصلاة تجعل الإنسان ينتهي عن الفحشاء وينتهي عن المنكر، هذا مقصد عظيم من مقاصد الصلاة. ولكن أعظم من هذا المقصد هو قوله ولذكر الله أكبر. فإن كانت الصلاة المقصد منها النهي عن الفحشاء والمنكر، فهناك مقصد أعظم من كل هذه المقاصد، ألا وهو ذكر الله. فذكر الله هو المقصد الأول والمقصد الأعظم من فرضية الصلاة. وهناك قول ثالث في تفسير الآية: ولذكر الله أكبر من ذكركم أنتم لله. فأنت تذكر الله في الصلاة فاعلم أن ذكر الله لك، لأن الله يذكرك إن ذكرته. ذكر الله أكبر من ذكركم له، فأنتم حينما تصلون أنتم المستفيدون، رب العالمين يذكركم سبحانه وتعالى في نفسه وفي الملأ الأعلى. وكذلك وجدنا سائر العبادات، هي سائر العبادات الغرض منها ليس ظواهرها. فرب العالمين حينما يكلفكم بالصيام، يكلفكم بالصيام من أجل تقليل النفقة. رب العالمين يدعو السحاء الليل النهار، رب العالمين سبحانه وتعالى يخلق بكون فيكون. مسألة الطعام والشراب وكل هذه الأمور في الجنة أكثر منها بكثير، بحيث لا تساوي الدنيا كلها موضع أصبع في موضع أصبع في الجنة. الدنيا بما فيها منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة لا تساوي عند الله شربة ماء، لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. أما الجنة في التي ادخرها للمؤمنين. فإذا هو حينما يأمرك بالصيام لم يأمرك بالصيام من أجل أن تمتنع عن الطعام والشراب من أجل تقليل الاستهلاك أبدا، وإنما من أجل تحقيق التقوى، من أجل تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أداء شكر نعمة الله عز وجل. وكذلك حينما يأمرك بالصدقة كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر مثلا إلى عبادة الحج، وما أدراكم ما عبادة الحج؟ أتدرون أن عبادة الحج كلها، عبادة الحج كلها قائمة على ذكر الله تبارك وتعالى. هذه رحلة لذكر، رحلة من أجل أن تذكر الله في البقاع المقدسة. ولذلك يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هو رمي الجمار. أنت حينما تذهب ما هو الحج؟ تطوف بالبيت سبعة أشواط، هذا الطواف كله ذكر لله. الطواف وأنت تطوف لا تفعل شيئا إلا أنك تذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك تصلي خلف مقام إبراهيم، والصلاة ذكر لله. تسعى بين الصفا والمروة ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تذهب إلى عرفة، إذا ذهبت إلى عرفة لا تفعل شيئا، أنت تجلس في عرفة لا تفعل شيئا على الإطلاق إلا أنك تذكر الله تبارك وتعالى وتسبحه وتثني عليه وتستغفره. ورب العالمين سبحانه وتعالى يطلع على أهل عرفة فيغفر لهؤلاء الذاكرين الذين أتوه شعثا غبرا من أجل أن يذكروه في هذه البقعة المباركة المنقطعة عن العمران. ثم بعد ذلك تأتي أيام الرمي، أول عيد الأضحى أول شيء بتفعله رمي الجمرة الكبرى، وهي بمثابة صلاة العيد عند أهل الحضر. كل الناس يصلون في ذلك وقت العيد، هم لا يصلون العيد بل يرمون الجمرة، يذكرون بسم الله الله أكبر. ثم بعد ذلك أيام التشريق، لم يقل في القرآن وارموا، لم يذكر الرمش، بل قال واذكروا الله في أيام معدودة، ليه أيام بنا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن معنى ذلك أن العبادات تقوم على ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن يسعى جاهدا أن يحقق هذه الصفة، أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من أراد منكم أن يقف على فضائل الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، فقد ألف الإمام ابن القيم كتابا سماه الوابل الصيب من الكلم الطيب. الكلم الطيب هو ذكر الله تبارك وتعالى المذكور في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. أوصل الفوائد إلى 100 فائدة، وكنا قد شرحنا ذلك في بعض دروسنا في شرح هذا الكتاب الطيب الوابل الصيب من الكلم الطيب. ثم بعد أن ذكر ذلك وكان قد تعرض للكلام عليه في شرح حديث الحارث الأشعري وفي الفقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. العدو بيجري وراك علشان يقبض عليك، إما أن يأسرك وإما أن يقتلك البعيد. فأدرك الإنسان حصنا حصينا فتحرز به فحصن نفسه من العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك العبد لا يحرز نفسه ولا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. الشيطان منذ أن رفض السجود لأبيكم آدم عليه السلام وقال لربه سبحانه وتعالى: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إذن هو أخذ على نفسه عهدا أن يغوي أبناء آدم وأن يجعلهم من أهل النار ومن حزب الشيطان والعياذ بالله. كيف يحرز الإنسان نفسه من الشيطان؟ بذكر الله. ذكر الله تبارك وتعالى يجعلك في حرز وفي حصن حصين من أن تقع في أثر الشيطان. وبالفعل ولذلك سمي الشيطان بالوسواس الخناس، هو عنده قوة، هذه القوة أعطاه الله إياها. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا تدري متى ستأتيك الضربة من الشيطان، ثم الله أقدره على أن يوسوس لك. فهذا الشيطان الذي يراك من حيث لا ترونه ويوسوس إليك في كل لحظة ولا يفطر أبدا، فالشيطان لا يفطر، شغال على طول 24 ساعة. فكيف تتحرص منه وتحرز نفسك منه في حرز حصين؟ بذكر الله. ولذلك سماه الله الوسواس الخناس. لماذا كان خناسا؟ لأنك إذا هو يوسوس، فإذا ذكرت الله يخنس ويكش ويفرح لا قيمة له على الإطلاق. فعليك بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا أمرنا بأن نذكره سبحانه وتعالى بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار، العشي له آصال كما جاء في بعض الآيات الأخرى. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا صلى الله عليه وسلم كيف نتحصن، ويجعل لنا خطة في كل وقت، فوظف لنا وظائف معينة. إذا استيقظت من النوم عليك أن تذكر الله، ويعلمك ماذا تذكر، ما هي الأذكار التي ينبغي عليك أن تذكر ربك حينما تستيقظ من النوم. حينما تأوي إلى الفراش عليك بأن تذكر الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار التي تقال قبل النوم. إذا أردت أن تأكل، بسم الله، تسمي ربك سبحانه وتعالى قبل أن تأكل وقبل أن تشرب. بعد أن تأكل وبعد أن تشرب تحمد ربك سبحانه وتعالى. إذا خرجت من بيتك عليك بأن تذكر الله، والرسول صلى الله عليه وسلم وظف لك وظيفة قال حين الخروج من المنزل وحين الدخول إلى المنزل، حين الخروج من المسجد وحين الدخول إلى المسجد، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذان الصلاة، الذكر بعد الأذان، والدعاء بعد الأذان. ولذلك كانت هناك وظائف. إن رأيت مبتلى ماذا تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن هناك إن رأيت مبتلى، إن زرت مريضا كيف تعود، ماذا تقول؟ الأذكار الموظفة عبر جميع الأوقات. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى لا بتشريع من عند نفسه، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فلما قال الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نذكر الله. وعليكم أن تحفظوا هذه الأذكار، وإن لم تحفظها اجعلها في كتيب في يدك. كتيب في أحاديث لابد أن تكون صحيحة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل موطن وفي كل موضع. تريد أن تستخير ربك في أمر أقبلت عليه، حتى وإن أردت أن تشتري شسع نعل تستخير ربك، يبقى في علاقة مستمرة بينك وبين ربك، إياك أن تقطع العلاقة بينك وبين الله عز وجل. عليك بذكر الله ذكرا كثيرا، تستمر في ذكر ربك سبحانه وتعالى، وهذا الذكر يجعلك تقيا. الله اسمعه حينما يمدح المؤمنين يقول في افتتاحية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجل خوف بتعظيم وخشية لله سبحانه وتعالى. تريد أن تمتحن إيمانك، امتحن إيمانك بهذا: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت، يصاب القلب بوجل، تعظيم، خوف، هيبة، رهبة لله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا ابتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اسمع، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين القلوب، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لا بد وأن تنفعل، تتفاعل مع هذه الآيات في القرآن الكريم، أن نقرأها ولا نتدبرها، أن نقرأها ولا نعي هذه الآيات. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش يعمى مثل الذي يصب عش ليله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا إن أردت ألا يقيد لك الشيطان عليك بأن تذكر رب. ومن يعش، الآية تقول هذا في سورة الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يصبح مقارنا له لا يتركه أبدا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لمن نسيه ولم يذكره في الآخرة: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك كان من أعظم ذكر الله هو قراءة القرآن، تقرأ القرآن وتكثر من قراءته وتكون كالحال المرتحل، تختم المصحف فتدخل فيه. بعض إخواننا لا يفتحون المصحف إلا في شهر رمضان، لا، هذا خطأ. عليكم بتلاوة القرآن في العام كله، عليكم بقراءة، إن لم تستطيعوا حفظه فعليكم بتلاوته، عليكم بتدبره، عليكم بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تحصلوا معية الله. فإن حصلتم معية الله صدقوني، المشاكل اللي الناس بتتكلم عنها، مشاكل الطعام، مشاكل الشراب، مشاكل غلاء الأسعار، مشاكل الظلم والمظالم الواقع بين الناس، المظالم بين الرعية والرعية بعضها البعض، الظلم الذي يكون من الراعي والحاكم وأولي الأمر تجاه الرعية، هذه أمور تشكون منها. صدقوني، إن أردتم أن تتخلصوا من أي مرض، مرض اجتماعي، مرض اقتصادي، مرض سياسي، اذكروا ربكم سبحانه حتى تحصلوا معية الله. فإن حصلتم معية الله، هل تظنون أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى من الممكن أن يترك أهل معيته لمن يريد ظلمهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لماذا تكون هناك مكايد؟ هذه المكايد وهذا المكر ينفذ في أمة الإسلام لأن الأمة فقدت المعية. فطالما فقدت المعية فإذا لا حصانة لكم ولا حرز لكم. ولكن رب العالمين يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإن ضركم كيد الكفار وكيد المنافقين، فاعلموا أنكم أنتم لم تحصنوا أنفسكم بمعية الله تبارك وتعالى. هذه القضية، نحن نضيع أوقاتنا في ماذا؟ في الكلام عن المكر والكيد، وأصل بيدبروا لنا، واليهود والأمريكان والروس بيدبروا الأمة وعايزين يقسموا الأمة. طيب حصنوا أنتم أنفسكم، كيف تحصنونها؟ نحصن أنفسنا بتقوى الله، بمعية الله. والله لو أصبحنا في معية الله وأصبحنا في هذه المعية، رب العالمين معكم فمن عليكم، إن كان الله معكم فمن عليكم، إن لم يكن الله معكم فإن أي قوة من الممكن أن تغلبكم، أي قوة. ولذلك الناس يركنون إلى القوة الفلانية وإلى القوة العلانية، وفي ظهري كذا وكذا. إياك، لا أتكلم عن تحقيق القوة المسلمة على الأرض كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا أمر مفروغ منه واجب عليكم، وإنما أتكلم على الذين يركنون إلى غير أمة الإسلام، يركن ظهره كده إلى الكفار. لا، هؤلاء لن ينفعوك، وإنما الذي سينفعك الواحد الأحد الذي يملك الضر ويملك النفع للعالمين سبحانه وتعالى. علينا أن نحصل معية رب العالمين سبحانه، وأعظم شيء يحصل هذه المعية ذكر الله تبارك وتعالى. تصور أنك تذكره وهو يذكرك، ثم بعد أن يذكرك يترك الأعداء يفعلون بك ما شاءوا. كيف؟ هو يذكرك، فإن ذكرك هذه حماية، ما بعدها حماية، معية ما بعدها معية. فلنحصل على هذه المعية بذكرنا الكثير لربنا سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب أهل العلم وأهل السلطان على طاعتك وعلى تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الحكم بين الناس بالعدل وبكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.